فاغتروا بتسلطهم فركبوا المعاصي. انهم كانوا والله في الدنيا مغبوطين بالمال على كثرة المنع عليه، محسودين على جمعه. انظر في القبر ماذا صنع التراب بأبدانهم، وماذا صنع الرمل بأجسادهم، وماذا صنعت الديدان بعظامهم وأوصالهم. كانوا في الدنيا على أسرة ممهدة وفرش منضودة بين خدم يخدمون وأهل يكرمون وجيران يغصون. فإذا مررت على قبورهم فناديهم إن كنت مناديا، ومر بعسكرهم وانظر إلى تقارب منازلهم، مر بقبورهم، اسأل غنيهم عن غناه واسأل فقيرهم ماذا بقي من فقره. اسألهم عن الألسن التي كانوا يتكلمون بها، وعن الأعين التي كانوا بها ينظرون. اسألهم عن الجلود الرقيقة والوجوه الحسنة والأجساد الناعمة، ماذا صنعت بها الديدان؟ نحيتت الألوان وأصلت اللحمان وعفرت الوجوه في التراب وانحت المحاسن، كسرت الفقار وبدت الأحشاء ومزقت الأشلاء. سل المترفين أين حجابهم وبوابهم، أين خدمهم وعبيدهم، أين جمعهم ومكنونهم؟ والله ما في القبر فرشوا فراشا ولا وضعوا هنالك متكأ ولا غرسوا في قبورهم شجرا، بل أنزلوهم اللحد قرارا. أليسوا في منازل الخلوات والبلوات؟ أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ أليس هم في مدلهمة ظلماء؟ أليس حيل بينهم وبين الحمل؟ أليس فارقوا الأهل والأحبة منهم؟ واها لك أيها القبر، كم من ناعم وناعمة أصبحوا في القبور وجوههم بارية، أجسادهم عن أعناقهم نائية، أوصالهم ممزقة، سالت الحدقات على الوجنات، وامتلأت الأفواه دما وصديدا، دبت دواب الأرض في أجسامهم ففرقت أعضاؤهم، ثم لم يلبثوا إلا يسيرا فعادت العظام رميما. فارقوا الحدائق وصاروا بعد السعة إلى المضايق، تزوجت نساؤهم وترددت في الطرق أبناؤهم، وتوزعت ورثة ديارهم وتراثهم. ولكن في القبور أحد رجلين، إما الموسع له في قبره الغض الناظر المتنعم فيه بلذته، ومنهم المعذب في قبره المضيق عليه فيه النادم على ما فرط. فيا ساكن القبر غدا ماذا أحدثت له يا ساكن القبر غدا؟ ما الذي غرك من الدنيا؟ هل تعلم أنك تبقى للدنيا أو الدنيا تبقى لك؟ هل تعلم أن دارك الفيحاء ولذتك وزوجتك الحسناء ستنفعك في قبرك؟ أين ثمرتك الحاضر ينعها؟ أين رقاق ثيابك؟ أين طيبك؟ أين بخورك؟ أين كسوتك لصيفك وشتائك؟ في القبر إذا نزل بك الأمر لا تستطيع أن تدفع عن نفسك دخلا. لو رأيت المحتضر، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب، لو رأيت المحتضر وهو يرشح حرقا ويتلظى عطشا ويتقلب في سكرات الموت وغمراته، جاء الأمر من السماء، جاء غالب القدر والقضاء، جاء من الأمر الجدل، جاء من الأمر الأجل، فليس هنالك من يستطيع رد ذلك عنك. أيها الأحبة، هذه موعظة مودع، موعظة عمر بن عبد العزيز، فما عاش بعد هذه الموعظة إلا جمعة ثم مات. القبر، وما أدراك ما القبر؟ وأهواله كما ذكرت في اللقاء الماضي ستة. الهول الأول تكليم القبر، القبر يتكلم، تكليم القبر، أخرج الترمذي وحسنه، وقال صاحب كتاب التحرير المرسخ في أحوال البرزخ حديث صحيح عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكثروا ذكر هازم اللذات، فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول: أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحدة، أنا بيت التراب، أنا بيت الدود. القبر كل يوم يتكلم فينادي بهذه الكلمات الأربع: أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحدة، أنا بيت التراب، أنا بيت الدود. فإذا دفن العبد المؤمن، اللهم توفنا على الإيمان، فأول ما يكلمه قبره، يقول: مرحبا وأهلا، أما إنك كنت أحب من يمشي على ظهري، أما إذ وليتك اليوم فسترى صنيعي بك، فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. هي دي قضيتنا. أول العبد المؤمن ما ينزل القبر، أول حاجة تسلمه حصان القبر. أهو أنت مش متخيل معايا دي. إذا وضع في قبره تبدأ حيطان القبر، القبر أربع حيطان، حايط القبر يكلمه: أهلا ومرحبا. أنا عايزك تتخيل معايا دلوقتي حالا إن ده بيحصل، إنك نايم في القبر، عارف القبر شكله إيه؟ أنت مش متخيل معايا شكله إيه؟ خالص، لا، ده ساعة ما نزلوك القبر، ده إحنا بننزل القبر في عز النهار بنلاقيه ومفتوح. بلم صح، بنقول اللي واقفين فوق وسعوا كده عشان ينوروا عشان نشوف صح، هيحطوك ويعملوا ايه ويقفلوا عليك وفوق الطوب اللي بيحطوه فوق المجادير القبر يحطوا طوب في الحتة الواسعه والتراب يقلبوه بميه لما يبقى طين ويسدوا تماما ويحطوا تراب تاني وبعدين يحطوا تراب ناشف ويمشي الراجل الصربي على قبر برجليه عمال يدوس يكبس عليه. ايه ده؟ يبقى شكله ايه القبر جوه؟ ضلنا؟ اول ما تتحس تفاجأ لو كنت مؤمن اللهم اجعلنا موحدين. حد يقولك اهلا ومرحبا مين؟ ايه؟ يقول لك اما انك كنت احب من يمشي على ظهره. ياه لو ده حصل ده انت تسيبها ماشي في المعادي جاي تحضر الدرس لما تمشي تساقي لوحدك كده تبقى مستوحش تقيت ما تشوف اخي تقول له هو مسجد الفتح من هنا عشان يتكلم معاك يؤنسك صح كده؟ عشان يؤنسك فما بالك لما تنزل القبر. انت متخيل معاي؟ لا لا لا انت مش متخيل الموضوع. الموضوع اشد مما تتخيل. سيد ما توضع افن عليك سواد. سواد سواد. لا اخ ولا اخت لا اب ولا ام لا زوجة ولا اولاد لا فلوس ولا نور ولا سرير ولا مخدة. ترعب. وظلمة ورائحة. فتفاجأ بالقبر يقول اهلا ومرحبا اما انك كنت احب من يمشي على ظهري. يا سلام لما تكون مستوحش وتلاقي حد يقولك اهلا ازيك يا حبيبي تقول له انت تعرف يقولك من زمان ده انت احب واحد الي في كذا المنطقة اللي انت ساكن فيها. قال ده يعرفني بجد بقى. فتبدأ تأتنس القبر يقول لك كده اما انك كنت احب من يمشي على ظهره اما اذ وليتك. وليتك يعني بقيت مسؤول عنك. وليتك اليوم فسترى صنيعي بك فيتسع مد بصره. القبر اللي هو متر في مترين يبص كده على طول عينيه القبر مفتوح ويفتح له باب الى الجنة. ويفتح له باب الى الجنة. واذا دفن العبد الفاجر او الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا اهلا اما انك كنت ابغض من يمشي على ظهري اما اذ وليتك اليوم فسترى صنيعي بك فيلتئم عليه حتى تختلف اضلاعه وتتكسر. سلم يا رب سلم. سلم يا رب سلم. قلت لكم نجيبها من الاول بقى ان الولد ماشي كده لا بيه ولا بعريق فجأه الموت. ايه ده؟ ده انا بموت بجد. لا نفسه بيموت. كيف ده؟ تغفره معاصيه وذنوبه. يتذكر فلان اللي انا زنيت فيه ويتذكر فلان اللي انا سرقته ويتذكر تركه لصلاة واكله لزكاة وتضييعه لفريضة وخذلانه عند طاعة فيكره لقاء الله. يقول هقابل ربنا ازاي بالبلاوي السودة دي؟ ما ينفعش. فيبدأ ساعتها شفاء تضارب الامور. تتبرك روحه في جسده. تأتي الملائكة تضربه. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. يضربوا الملائكة حلوش طخ. اخرجي اخرجي اخرجي على دبر من وراء كده ضرب ضرب. اخرجي للروح. يستخرجون منه الروح رغما عنه. عشان كده النوع ده لما تيجي تغسله تلاقي كفوف الملائكة عليه زي ما يكون مجلود بعصيل ازرق واحمر في جسم. كتير من اللي بيغسله بيشفوه. للأسف الشديد لسه من كم يوم شاب 14 سنة مأساة. 14 سنة وتبدو عليه علامات سوء الخاتمة. تسأل أمه كم بلغ ده؟ بلغ. كم بيصلي؟ لا ما صلاش. 14 سنة شكله طفل لكن تبدو عليه هذه العصر مخرط الوش اسود. سلم يا رب سلم. ارزقنا حسن الخاتمة يا حي يا قيوم. هذا الوجه تجد انه بعد ما يضرب تستخرج منه الروح بشدة. تبدو عليه علامات سوء الخاتمة وهو في النحس. روحه تطير فوق نعسه تقول يا ويلها أين تذهبون بها؟ أين تذهبون بها؟ فإذا وضع في قبره مجرد ما يتحف ويقفل عليه إليه لا مرحبا ولا أهلا. إيه؟ مين؟ فين؟ ليه؟ مين اللي بيتكلم؟ شيطان القبر. تقول لا مرحبا ولا اهلا. لا مش كده. مش هتقول كده لا مرحبا ولا اهلا بالراحة. لا. ده شوف لما الشيطان تتكلم بقى. هيبقى صوت ايه؟ رعب. رعب. لا مرحبا ولا اهلا. اما انك كنت ابغض من يمشي الي على طهر. شوف لما تبقى في اوضه ظلمه مقفوله عليك وتلاقي حد يقولك بكرهك بكرهك بكرهك تفزع تفزع تموت. عشان كده كتير اهل النار يتمنوا الموت يتمنوا الموت في كل موقف من المواقف. ولكن النهاردة اللي بيفر من الموت بكرة يتمنوا ما يلاقيهوش. يتمنى الموت ولا يجد لا مرحبا ولا اهلا. اما انك كنت ابغض من يمشي على ظهري الي. اما اذ وليتك اليوم فسترى صنيعي بك. ثم يلتئم عليه فتختلف اضلاعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باصابعه هكذا ادخل بعضها في جوف بعض. قال ويقيض الله له 70 تنينا. تسمع عن التنين؟ شوف الرسول يقول ايه ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم لو ان واحدا منها نفخ في الارض ما انبتت شيئا ما بقيت الدنيا. 70 تنين لو واحد منها بس من الايه من السبعين نفخ في الارض الارض تولع. 70 تنين مئات في قبر مثلي في مترين. لو ان واحدا منها نفخ في الارض ما انبتت شيئا ما بقي في الدنيا. ايه دول يونسوه يعني او يلعب معاهم لحد القيامة ما تقوم. لا قالي فينهشنا ويخدشنا حتى يفضى به الى الحساب. 70 تنين ده يتلف عليه وده يعبده وده يخنقه وده يلحينه وده يجر رجله وده يفتح بطنه وده يقطع له ايده وده يدخل في ودنه وده يدخل في بقه وده يدخل في دبره يقطعوه الى ان تقوم الساعة. سلم يا رب سلم. وعن عبد الله بن عبيد قال بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت يقعد وهو يسمع خصو مسيعيه فلا يكلمه شيء اول من حفرته. اول حاجه تكلمك الحفر القبر فيقول ويحك يا ابن آدم أليس قد حذرتني وحذرت ضيقي وضنكي ونتني وهولي. يا ابن آدم ويحك أليس قد حذرتني وحذرت ضيقي وضنكي ونتني وهولي ودودي. هذا ما اعددت لك فماذا اعددت لي. والحديث حسن موقوفا عن عبد الله بن عبيد وضعيف مرفوعا الى رسول الله. صح موقوفا. واخرج ايضا ابن ابي سيبة في المصنف عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان العبد اذا وضع في القبر كلمه قبره. هذا من كلام عبد الله بن عمرو. قال كلمه قبره يا ابن ادم الم تعلم اني بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الحق. يا ابن ادم ما غرك بي وقد كنت تمشي على ظهري فزاد. فان كان مؤمنا وسع له وجعل منزله اخطر وعرج بروحه الى الجنة. اللهم انا نسألك حسن الخاتمة وان تجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. ايها الاحبة في الله هول شديد هول فظيع ان يكون الانسان في هذه الوحشة في هذه الوحدة في هذه الظلمة ويفاجأ ان تراب القبر يكلمه ان حيطان القبر تحدثه تخاطبه تناديه ويا يلتها وقتها تؤنسه. انما هي تخوفه. عن عبيد الله بن عمير قال ليس من ميت يموت الا نادته حفرته التي يدفن فيها ان بيت الظلمة والوحدة والانفراد. فان كنت في حياتك لله مطيعا كنت اليوم عليك رحمة وان كنت لربك في حياتك عاصيا فانا عليك نقمة. انا البيت الذي من وضع فيه مطيعا خرج منه مسرورا ومن دخله عاصيا خرج مسبورا. مسبورا يعني هالكا. وعن محمد بن صبيح قال بلغنا ان الرجل اذا وضع في قبره فعذب او اصابه بعض ما يكره ناداه جيرانه من الموتى ايها المتخلف في الدنيا بعد اخوانه اما كان لك فينا معتبر اما كان لك في تقدمنا اياك فكرة اما رأيت انقطاع اعمالنا هنا وانت في المهلة

ومنها خلقوا، فغابوا عنها الغيبة الطويل، فلما رد إليها أولادها ضمتهم ضمة الوالدة غاب عنها ولدها ثم قدم عليها، فمن كان لله مطيعا ضمته برأسه، ومن كان عاصيا ضمته بعنف سخطة منها عليه لربها. فهمت دي ولا لا؟ لا ولا ترجم نترجم. صلى رسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام، قالك أصلي الناس كلهم، كل الخلق خلقوا من الأرض، فالأرض أمك وأبوك وأصلك وفصلك الأصل. فإما الإنسان أخذ من الأرض وخلق من الأرض آدم ووضع في ظهر آدم، شبع من يوم أن خلق أبوك آدم أخذت من الأرض إلى أن تموت مدة طويلة، فلما تموت ترجع ليه؟ لأمك، لأصلك وفصلك، لأبيك وأمك الأرض. فكأن الأرض تقول له أهلا بابني، بس لما يبقى مطيع تضمه بحنوف. وانت احيانا لما حد يكون بيحبك ممكن يضمك ضمة ايه؟ ضمة جامدة، جامدة طيب توجعك بس برضو ايه؟ بحنية، لدرجة تقول له اتكسر ضموعي بس برضو بايه؟ حاسس ان الارض بتضمك بحنوف. لكن من كان لله عاصيا ضمته بعنف سخطة منها لربها. ايوة غضبان لله، قل انت اتخلقت مني ليه؟ ليه بتعصي ربك؟ بس ضمة بقى زي الضمة ضمة تانية، عدوك مسكك وانت غايب عنه من زمان فيضمك عشان روحك تطلع. عشان كده هيأتي ان ضمة القبر دي للفاجر والكافر والمنافق ايه تختلف منها الله. ضلوع صدرك دي تتفتفت تدخل في بعض. لما واحد يقع يتكسر له ضلع، لما يجي يتنفس النفس يوجعه في صدره، صح كده؟ ضلوعه ايه يتحرك، ضلوعه تشك من جوه، فما بالك اذا الضلوع كلها اتفتفتت. اصل القبر كما ثبت ايضا انه ينضم حتى تلتقي جوانبه، لحد الحيطة بتاع القبر ما تيجي على الحيطة التانية، وانت وانت بينهم سلم يا رب سلم. قال ابو القاسم السعدي: لا ينجو من ضغطة القبر صالح ولا صالح، غير ان الفرق بين المسلم والكافر فيها دوام الضغطة للكافر وحصول هذه الحالة للمؤمن في اول نزوله، ثم يعود الى الانفتاح له في قبره. قال: والمراد بضغطة القبر التقاء جانبيه على جسد الميت، التقاء جانبي القبر على جسد الميت. هذه قضية اخرى، ان ضغطة القبر تدوم للكافر، يفضل القبر ضغط على الضغطة دي حد ما تكون الساعة. الهول الثالث من اهوال القبور، هو كان الهول الاول ايه؟ تكليم القبر، والهول الثاني ضمة القبر. الهول الثالث سؤال الملكين، اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين. عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان العبد اذا وضع في قبره وتولى وذهب عنه اصحابه حتى انه ليسمع قرع نحالهم يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فاما المؤمن فيقول: اشهد انه عبد الله ورسوله، فيقال: انظر الى مقعدك من النار، قد ابدلك الله به مقعدا من الجنه. قال النبي: ما صل عليه صلى الله عليه وسلم، فيراهما جميعا. قال قتادة: ذكر لنا انه يفتح له في قبره ويملأ عليه خضرا. يوسع له في قبره ويملأ عليه خضرا. واما المنافق والكافر فيقال: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا ادري، كنت اقول ما يقوله الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمصارق من حديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. يا رب نجنا من عذاب القبر يا رب. سؤال الملكي اول ما ينبغي ان تعلمه: يدخل القبر، يبدأ القبر يكلمه يقول له اهلا ومرحبا، او يقول لا اهلا ولا مرحبا، ثم ضمة القبر، ثم يدخل عليه ملكان. ومشكلة دخول الملكين يا شباب، انت برضو مش متخيل معايا، انا عايزك تتخيل ان انت في القبر. نطفي النور عشان تحس انكم في القبور، مش عايزين نعمل بدعة. انت تقدر ببساطة تغمض عينيك تشوف القبر زي ما قلت لك في الاول. تخيل لما حطوك وقفلوا عليك، بقت الدنيا ظلمة كده، كحل، اشد من الكحل شوية، وبعدين تفاجأ بتكليم القبر فزع، بزغزة القبر فزع، بدخول الملكين. شكلهم ايه؟ شكلهم ايه؟ اسم حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب: يا عمر، كيف بك اذا انت مت فانطلق بك قومك فقاسوا لك ثلاثة ازرع وشب في ذراح وشب، ثم رجعوا اليك فغسلوك وكفنوك وحنطوك ثم احتملوك حتى يضعوك فيه، ثم يهيلوا عليك التراب ويدفنوك، فإذا انصرفوا عنك أتاك فتانا القبر منكر ونكير، أصواتهما كالرحب القاصف، أبصارهما كالبرق الخاطف، يجران أشعارهما ويبحثان القبر بأنيابهما، فتلتاك وترتاك، وقال: من ربك؟ من ربك؟ من ربك؟ يا رب ثبتنا عند سؤال الملكين. انت متخيل معايا شكلهم؟ خلي بالك انهم اجلساك، انت قاعد كده تخيل، والكفن نزل على كتافك وانت قاعد تهيئة الصلاة، او قاعد على رفيقك مقدم رجليك قاعد، وتفاجئ ابن اثنين طولهم كده يجي 10 متر في السماء، اسود ازرق وشه، عينيه بتطلع شرار زي البر، صوته زي الرعد، سحره بيجر وراه، انيابه طلعه من جنبه بتحفر القبر، يشيلك ويهدك ويقول: من ربك؟ ثبتنا عند سؤال الملكين يا حي يا قيوم. انا بقول لو بالشكل اللي بنوصفه ده دخلوا علينا دلوقتي واحنا في النور كده نموت من الرعب، تنسى من ربك، فما بالك لما تكون لوحدك وفي الظلمة وفات الهولين اللي فاتوا تكليم القبر وضمة القبر، هتقول ايه؟ الذي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. كيف ستفعل وكيف ستجيب؟ مشكلة تلتاك وترتاك. ان الاثنين دول يميلوا عليك، كل واحد يمسكك من كتف ويهزك يقولك من ربك؟ من ربك؟ من ربك؟ من ربك؟ افتكر قلناها قبل كده وضحكنا وهزرنا ساعة ما يقولوا لك من ربك. تعال بقى شوف النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن هيقول ايه والكافر هيقول ايه. حديث طويل، حديث البراء بن عازب، ويذكر فيه اهوال القبر الثلاثة الاخرى. احنا قلنا ثلاثة، الاولى تكريم القبر، والثانية ضمة القبر، والثالثة سؤال الملكين. الثلاثة الثانيين دخول الجليد، والخامسة رؤية مقعده من الجنة والنار، والسادس العذاب والنعيم. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. هذه الثلاثة مجتمعة، الثلاثة الأخيرة دخول الجليد ورؤية المقعد والعذاب أو النعيم، تأتي في هذا الحديث الذي صححه العلماء، حديث البراء بن عازب. قال خرجنا مع النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد. كانوا بيحفروا القبر لسه، وقلت لكم ان القبور اللي موجوده النهارده دي مش قبور شرعيه. القبر الشرعي ان احنا ناخد الميت ونطلع الصحراء ونبدا نبحث في الارض لعمق مثلا 3-4 متر، وعلى بعد مترين نحفر في جنب القبر. مش قلت لكم كده؟ نحفر حفره لتحت عباره عن متر عرض في 3 متر طول، وننزل واحنا واقفين كده ندي جنبنا للمتر الحرض كده، ويبقى وشنا كده، يبقى على يمنا كده 3 متر يمنا وشمالنا، واحنا واقفين في الحرض اللي هو ايه المتر واقف فيه جنبي، واروح فاهد في الجنب اللي هو 3 متر ده، العرض 3 متر ابحث ايه في الجنب، بحيث ان نجيب الميت وروح مدخلينه في الجنب ونرص عليه الصوب، وبعدين ندفن نردم الحفرة اللي هي عمقها 4 متر. تخيلش القبر الشرعي شكله ايه؟ هو ده القبر الشرعي. الرسول صلى الله عليه وسلم وصل القبر وليس ما حفروش. انتوا بتصلوا على النبي ليه؟ علي وعلى ابي الصلاه. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير. دي الصفة اللي نفسي تبقى فيكم، كأن على رؤوسنا الطير. يعني عارف لما يكون واحد في حمامة او يمامة او عصفورة واقفة على دماغه وخايف للطير، فيبقى قاعد عامل ازاي؟ ما بيتحركش اهو كده. قاعدة الادب في مجالس العلم انك تجلس وكأن على رؤوسنا الطير. الناس بقى اللي قاعد يشرب ويتحرك ويقلق وعايز يخرج ويروح، ده مش هيستفيد، مش هينتفع، بين عليه مش منتفع اصلا، لان نزول السكينة وغشيان الرحمة دي علامة من علامات القبول عند الله. قال وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الارض. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في ايده عصاية عمال ايه يخبطها في الارض كده، ينكت به في الارض، فجعل ينظر الى السماء وينظر الى الارض ويرفع بصره ويخفضه، ثم قال استعيذوا بالله من عذاب القبر. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر، مرتين او ثلاثا، اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. ثم قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر 3 مرات. ثم قال ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، خذ قصة حياتك أيه. إن العبد المؤمن، اللهم اجعلنا مؤمنين يا رب، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. الله، لما تبقى رائد في سريرك كده في آخر أيامك، في لحظة الموت وخلاص ختم على فمك. زي ما قلت لكم ان ساعة ما يشوف الملائكة يبقى ايه؟ لا هيتكلم ولا شايفك، لان العينين بقت غير العينين، واللغة بقت غير اللغة، والاذن بقى غير الاذن لانه بقى في حتة تانية في البرزخ، لها احكام تانية غير احكام الدنيا. ايه؟ فهو ساعة معنيه بقت غير العينين شاف الملائكة. انا بتعجب ايها الناس، يا رب يا رب لطفك بنا يا حي يا قيوم، ان الواحد واحد وشاف ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس داخلين عليه. الله شيء جميل صح؟ ده انت لو مريض وبتحب الشيخ فلان والشيخ فلان دخل عليك بتبقى سعادة قديه، فما بالك وانت موحد وعندك علم وعارف ان الملائكة دول ها ملائكة الموت، وان هم دول ادم بيض الوجوه، يبقى انت التهمنا خلاص تبقى انتهت. ساعتها تقول ربي اقم الساعة خلاص عايز ادخل الجنة. والثانية انك لو انت رأيت كده وفوجئت بملائكة سود الوجوه داخلين عليه، او ساعتها بمنتهى البساطة هتقول اروح يمين اروح يمين اعمل ايه؟ الحقوني حشوني احموني نجوني، ومحدش ما هو اللي حواليك مش فاهمين اللغة اللي انت بتتكلم بيها، خلاص الموضوع انتهى. سلم يا رب سلم. ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرة نزل اليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، بشراك بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، لان الملائكة اصلا مخلوقين من نور كأن وجوههم الشمس، ما هم كفن من الجنة وحنوط من الجنة. حنوط يعني ريحة طيب عطر داخلين عليك وشهم منور وعام كفن ابيض وريحته الله اهدى. اصل يا ابني لا ريحة من الشيخ سيد ولا من الشيخ احمد، دي منين؟ من الجنة من عند ربنا. ريحة ما في بشر الحك اللي هنا ده شيء اخر. حنوط من الجنة فيجلسون منه مد البصر. ايه ده هم كم ملك؟ خمسة؟ لا اكتر. عشرة؟ لا اكتر بكتير. مية؟ لا اكتر. الف؟ اكتر. مد البصر ما هصدعني دلوقتي خلاص خرمت الحيطان ما بقاش البيت، والملائكة مش محتاجين ارض ولا سجاجيد، دول واقفين على الهواء يبص كده على مد البصر على اخر ما تشوف عينه نور، ملائكة قاعدين فيجلسون منه ايه مد البصر على اخر ما تشوف عين. ثم يجيء ملك الموت، كأن الملائكة دول بيقعدوا قبل وجود ملك الموت بايه بشوية علشان يطمنوه ويهدوه ويثبتوه ويظبطوه. مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. شوف لما امك تيجي وانت مريض وتروح قاعدة جنب دماغك كده وتحط ايدها على رأسك بمنتهى الحنية الحنوف لما حد حبيبك يجي، فيجلس ملك الموت عند رأسه يروح قاعد عند دماغه فيقول ايتها النفس الطيبة يا بشرى بشهادة ملائكة مولاك أن نفسك طيبة، وفي رواية المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، زي ما المية دي تنزل كده ببساطة، روحك تخرج كده بمنتهى البساطة، روحك تخرج كده، تخرج زي ما نقول تخرج تدفق، اصلها تخرج الاول من صوابع رجليك، من رجليك، من كعبيك، من ساقيك، من ركبتيك، من فخذيك، من بطنك، من صدرك، من يديك، من ذراعيك، من كتفيك، من ركبتك، من رأسك، فتخرج من فمك. فتفاجأ ان الروح خارجة زي جاي جاي على بره. ليه؟ ما الروح فرحان فرحان، ما ده اليوم اللي انا كنت مستنيه، ان انا قابل ربنا حبيبي عشان يسعدني بعد تعب الدنيا. سعيد بن جبير لما قتله الحجاج، قلت لكم القصة اكثر من مرة، ها؟ الحجاج قتل سعيد بن جبير فسال منه دم كثير، ذبحوا من افاه لما سعيد بن جبير الحجاج قال اقتلوه، فتوجه الى القبلة وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين، قال وجهوه الى غير القبلة، فتوجهوا فقال اينما تولوا فثم وجه الله، قال كبوه على الارض، فلما كبوه قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى، قال اذبحوه، فما اجرى القرآن على لسانه اليوم، فذبحوه من قفاه فسال دم اغرق المكان، سال منه دم كتير قوي غرق المنطقة كلها. فسأل الطبيب حجاج ايه الدم ده كله، قال ان هذا رجل فرحت نفسه بالقتل فخرج دمه، اما من خاف فان دمه يتجمد في عروقه فلا ينفق. ما كانش خايف، كان فرحان، فالدم طلع كل يلا عايزين نقابل الملك الرحيم. الملك يقول لنفسه ايه؟ اخرجي ايتها النفس الطيبة الى مغفرة، يا الله نسألك حسن الخاتمة، بتبشر قبل ما تموت، اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها. وفي رواية، اسمع الرواية دي، فإذا خرجت صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء والأرض صلى عليه أي دعا له. ليه؟ قال لك أصلها ساعة ما تخرج الروح الطيبة تطلع منها ريح كأطيب ريح شمت، فكل اللي بيسم الريحه دي يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وده معنى صلى عليه كل ملك في السماء والارض. فتسيل كما تسيل القطره من في السقاء فياخذها، فاذا اخذها لم يدحوها في يده طرفه عين، ملك الموت واحد وحاطط ايده، تخيل كده دلوقتي انت نايم كده اهو، خلاص مريح دماغك رايق، وايدك الملك حاطط ايده عند فمك بيقول لروحك اخرجي ايتها النفس المطمئنه، ساعه ما خرجت من فمك وقعت بايده، ما يسيبوهاش في ايده راحت، جري الملائكه ياخدوها فيكفنوها بهذا الكفن ويحنطوها بهذا الحنوط. على طول الملائكة يروحوا مطيبين روحك بالطيب إلى الجنة ويكفنوها بالكفن اللي من الجنة. قال فذلك قول الله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها. يصعدون ايه بها؟ الملائكة ياخدوها وجنازة بقى. شوف لما الناس شايلين الخشبة وماشيين ورا الجنازة هم دول بقى شايلين الروح والملائكة وراهم. يصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب. مين الرجل الطيب ده؟ مين الست الطيبة دي؟ ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. يعني يقولوا ده الأخ فلان، ده الشيخ فلان، ده البشمهندس فلان، ده التاجر الكبير الرجل الطيب بتاع فلان بتاع منطقة كذا. يعني احسن حاجة كنت تفتخر بيها ومشهور بيها بين الناس الاسم اللي انت بتحبه. ما هو كل واحد له حاجة كده ايه بيحبها، يحب ان الناس تقول عنه ده ابو فلان، او الناس يقولوا ده الرجل الطيب بتاع دار السلام مثلا، ده الرجل الطيب بتاع المعادي، او الرجل هو الاسم ده بيحبه لما يسمعه. الحمد لله فيسمى باحسن اسمائه في الدنيا حتى ينتهوا به الى سماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم. فيه دليل على ان السماء مغلقة وكل سماء لها باب. قل للناس طلعوا القمر ما شافوش، ده هؤلاء كفر ملحدون لا قيمة لهم عندنا، انما لا نصدق الا ربنا ونبينا، لا نصدق الا نبينا صلى الله عليه وسلم فيما اخبر به عن ربنا. كل دول لا وصلوا سما ولا شافوها، ده كل ده بيلعبوا في ايه؟ في الفضاء الخارجي اللي حوالين الارض بيلعبوا لسه، اما السما دي ابعد من عينيهم. الشاهد يستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها الى السماء التي تليها. شوف لما يفتخر لفلان يقول لك ده مشي في جنازته الشيخ فلان وحضر جنازته الشيخ فلان، دول الرجل الطيب ده المقربون من الملائكة هم اللي هيشيعوا جنازته حتى ينتهى به الى السماء السابعة. فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وما ادراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. يا قرصة عينك بقول ربك عبدي. اكتبوا كتاب عبدي في عليين. فيكتب كتابه في عليين ثم يقول الله اعيدوه الى الارض، منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخرى، فيرد الى الارض وتعاد روحه الى جسده. الرحلة دي على قد المسافة دي، على ما تخرج روحه والملائكة تغسلها وتكفنها وتشيعها ويطلع السماء لحد السماء السابعة وينزل، يكونوا هنا في الارض عملوا ايه؟ غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ومشوا بيه وحطوه في القبر، او لسه ماشيين بيه تنزل الروح تمشيه فوق جنازته. واحد يقول لي اقدر واحد ركنوه يومين ثلاثة في الثلاجة، تنزل الروح تفضل فوق جسده لحد ما يسيع وتسيع معه، يدخل القبر تعود الى جسد. اسمع الرسول بيقول ايه؟ ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجي لسانه. عارف يعني شديد الانتهار ولا مش عارفين؟ شديد الانتهار، الانتهار الزج والشدة، كأن الملكين لما يدخلوا عليه الأم سيدي سيدي انت جو شديد الانتهار، كلام في غلظة وفي شدة. ده وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال شديد الانتهار امرك بجوز ايدي بتلفت ليه بص قدامك رب جو من ربك. ده انت لما تدخل امتحان لو لقيت المراقب بيبص لك كده بتقول له ما تبص ليش عشان انا بخاف نسيتني الاجابة. اذا وقف جنبيك شويه تقول له لو سمحت ما تقفش جنبي انا ما اعرفش اجاوب، ما اعرفش اجاوب، واحد واقف واحد واقف فوق راس إيه؟ انت ما عرفش غيري بيحصل كده. لا ده بقى هيجي الملك يعمل ايه؟ تعادل كويس. طب ايه ايه في ايه في ايه ما ربك؟ طب بالراحه من ربك؟ اجب انت. هنا المؤمن ما هو واخد بشارات من الاول صح؟ اصل ملك الموت في الاول قال له ايه؟ اخرجي ايها الروح الطيبة، وشاف كفن من الجنة وحنوط من الجنة وطلع السماء ونزل من السماء، فكل الزعيدة ولا تهز يا عم تكلم مين؟ انا عارف اصلا شفت اخرتك ها؟ ومن ربك؟ ربي الله بمنتهى البساطة مهما زعل. ما اصل الولد اللي مذاكر وحافظ لو جابوا له فوق دماغه 100 مراقب يتهز، لو حطوا له 20 واحد يفتشوه هو داخل امتحان يتهز، ما هو اصلا سبحان الله. اهو انت برضو اصل ممكن واحد يسمع الشريط ده في الميكروباص، احنا دلوقتي في دنيا الميكروباص كل الناس بتسمع كل حاجة في الميكروباصات ها؟ فيقوم واحد يقول لك يا بابا بطل بقى يا عم وده ربنا رحيم يزحقوله ايه؟ قال يزحقوله لا ايه صبصب عليه كده قول يا حبيبي قول جاوب ما تخافش ما تخافش قول قول ربك مين؟ لا احنا بنصدق النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال ينتهراني فتبقى ايه؟ ينتهراني من ربك؟ فطبعا لانه ثابت ينتهرانه ويجلسانه. وخلي بالك ايه موضوع ايه يجلسانه؟ يعني ينتشه من كتفه كده يقعده اقعد قل من ربك؟ فيقول ربي الله، فيقولان ما دينك؟ يقول ديني الاسلام. فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله مش رد جميل مريش؟ اصل دي وسائل اطمئنان ايضا. فيقولان وما عملك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي افرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة. يا قرة عينك حين تسمع منادي السماء يقول صدق عبدي صدق عبدي. زمان رحت مع واحد ابنه نسمع نتيجة الثانوية العامة في مدرسة السعيدية دي عارفينها؟ في الحوش كده واقفين وفي ميكروفون في الحيطة عمال ينادي الارقام ليه؟ اللي نجحت يا رب نجح طلبة المسلمين واجعلهم بفضلك موفقين معانين، اللهم اجعلهم من المتفوقين، اللهم اجعل الموحدين الاوائل على الناس اجمعين. الشاهد يا اخوتا ساحة الميكروفون ما يقول رقم الوادي، الوادي يعمل ايه؟ انتوا مش شفتوش؟ ينص ينص كده نصه جامده، الله اكبر نجحت نجحت، واللي حواليه ده يحضنه وده يبوسه وده يشيله يتمرغ في الارض. لما تسمع صادق حبي تقول لي نجح جربت صح صادق حبي نجح. بعدين افرشوا له من الجنة افتحوا له بابا من الجنة البسوه من الجنة. قال فيأتيه من روح الجنة وطيبها، روح الجنة وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، ويدخل عليه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح. سبحان الله. شوف الرجل المؤمن عند خروج الروح، اخرجي ايتها الروح الطيبة، الروح تكفن في كفن من الجنة وحنط من الجنة، يذكر احسن اسمائه اليه، يصعد به الى السماء، يسيعه من كل سماء مقربوها، يقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ينزل في قبر يخفف عنه بغصة القبر، يقول له القبر اهلا ومرحبا، يقول قدموني قدموني، هكذا بشريات بشريات. صدق عبدي افرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة والبسوه من الجنة. مبشرات مبشرات. يشم روح الجنة وريحها وطيبها. مبشرات مبشرات. يدخل عليه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح. فيقول له الرجل طيب الريح ده، يقول ابشر بالذي يسرك، ابشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول العبد له وانت؟ فبشرك الله بالخير. من انت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول انا عملك الصالح. يا لله شوف البشرى. يقول ابشر، اول ما يدخل عليه يشوف ابيض ومنور وريحته حلوه، واول ما يخش يكلمه يقول له ابشر ابشر بالذي يسرك. قال له تخافش افرح اتبسط، ابشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، ابشر هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول العبد ثم انت تقول له وانت؟ فبشرك الله بالخير. من انت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. تقول له والله انت وشك منور، والله انت وشك في خير، قل لي انت مين انت مين؟ فيقول انا عملك الصالح. لو انا تقوم تاخذ الحب صح؟ انا عملك الصالح. عملي الحمد لله. بص يروح اعوذ بالله ايه اللي حصل؟ فيقال هذا منزلك لو كنت عصيت الله، ثم يلتفت فيرى باب الجنة ويقال أبدلك الله به هذا. فإذا رأى ما في الجنة قال رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. يقول يا رب يا رب الساعة تقوم بقى يا رب القيامة تقوم عشان أشوف الواد أخويا اللي كان بيتريق علي أقول له الجنة إيه، عشان أشوف أبويا اللي كان بيقول لي أقول له الجنة إيه، عشان أشوف اللي كانوا الجنة إيه. ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال اسكن اهدى، فيقال اسكن. قال وأما العبد الكافر، هتقلب الصورة بقى. وأما العبد الكافر وفي رواية الفاجر، فإذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ سداد سود الوجوه معهم المسوح من النار. أصل ده ملوش كفن، ده له فرن تنور مسوح من النار. فيجلسون منه مد البصر. شفت اللي حصل؟ نايم انت كده وتلاقي جيش من الملائكة السود داخلين عليك، ملوا الأوضة، ملوا الشرفة، ملوا الدنيا مد البصر. فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. طب النفس تخرج؟ تخرج ازاي؟ كيف بك إذا سمعت هذا؟ ماذا سيكون؟ قال فتتفرق في جسده. ما ترضاش تخرج؟ أيتها النفس الخبيثة اخرجي الى سخط من الله وغضب. تتفرق، تيجي يمسك نفسك من رجليك تجري، تطلع في السقيك، تيجي يسيلها من سقيك تنزل في رجليك. وبعدين فيكون الضرب. حدثتني حماد ان لها اختا توفيت فكانت تسمع صراخها لما كانت في سكرات الموت، ظنوا انها ماتت اغلقوا عليها وخرجت، فكانوا يسمعون صراخها اعلى صراخ ولا يستطيع احد ان يفتح عليها الباب بر عشان الروح تخرج. ويا ما شفناه، ما شفتش محتضر؟ روح شوف، روح شوف تلاقيه قعدوني يقعد نيموني ينام اخرجوني افتحوا الشباك اعملوا سووا. هو مش عايق، مش قادر يقول اللي هو شايفه اللي هو عارفه. ممكن يكون ما بيتكلمش خالص، يشاور لهم كده ارموني قعدوا هوا هوا مين؟ خلاص انتهى ملكش اخرجي. فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول، فتتقطع معها العروق والعصب. شوف لو جبت شوك، فرع شوك، في شوك كتير، وتحط صوف، عارفين الصوف؟ شد الفرع ده من الصوف، ايه بيحصل؟ لازم يرفع صوف كده، يمسك روحه من عند فمه ويشد، مش عايزه تطلع شد، مش عايزه تطلع يشد، يروح مقطع عروقه من جواه وكل عصبه يتفرتك من داخله. فاذا خرجت لعانه كل ملك في السماء والارض وكل ملك بين السماء والارض، وتغلق بينها وأبواب السماء. ليس من أهل باب إلا وهم يدعون ألا تعرج روحه من قبلهم. أصل يا شباب حديث عبد الله بن مسعود إن الأرض تتفاخر فيقول الجبل للجبل هل مر بك اليوم ذاكر لله. تخيل دي لما الجبال جبل كده وجبل كده يقوم الجبل ده ينادي الجبل الثاني يقول له انا النهارده حد عليا واحد ذكر ربنا فيه حد عليك انا اجدع منك. فكذلك السماوات تفتخر بمن يصعد منها من المؤمنين فلما يخرج روح كافر او فاجر كل سنة تقول يا رب ما يطلعش من ناحيتنا يا رب ما يحدش من هنا. وهم يدعون الله الا تحرج روحه من قبلهم فيأخذها فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك المسوح وتخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الارض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة الا قالوا ما هذا الروح الخبيث ما هذا الروح الخبيث. فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا ماشيين دي كده في الأرض طالعين بيه للسماء كلما يقابلوا ملائكة الملائكة يقولوا روح مين المؤرفة دي فيقال ده فلان الحرامي ده فلان النصاب ده فلان الزاني ده فلان الغشاش ده فلان المنافق ده فلان الكافر ده فلان الكذاب ده فلان المؤذي ده فلان التافه ده فلان حب الدنيا ده فلان بتاع الجسم حب الفلوس ده فلان الحرامي الى اخره باسوأ اسماء. قال حتى ينتهى به الى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح له. يوصل لسماء الدنيا ها افتحوا مين معانا روح فلان. قال الله لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخيار. مقفول باب السماء مش هيدخل الجنة الا لما الجمل يدخل من خرم الابرة ممكن حتى يلد الجمل من سم الخيار. العلماء بيتكلموا في النقطة دي كلام لطيف جدا يقولوا ايه ان العبد المؤمن تفتح له ابواب السماء بانه يرفع له عمل صالح. قال الله تعالى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فانت لما تصلي الصلاة تطلع في السماء ولما تذكر الله تطلع ولما تقرأ القرآن تطلع ولما تتصدق تطلع فبتفتح لك باب لما روحك تموت لما انت تموت روحك تلاقي باب تطلع منه. اما الكافر والفاجر فما فيش ما فيش عمل صالح فابواب الجنة مسدودة ابواب السماء مسدودة في وجهه فابواب السماء مسدودة في وجهه. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه نكرة ما يقولش عبدي اصل عبدي دي مين المؤمنين بس. فيقول الله اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى ثم يقال اعيدوه الى الارض فاني وعدتهم اني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخرى فتطرح روحه من السماء طرحا مش ينزلوا بيها بقى هم شايلينها لحد ما ايه طلعوا فوق السماء ما اتفتحتش يرموها يلا بلارك في 60 داهية. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده. قال فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه وهم يولون إذ يأتيه ملكان شديد ده الانتهار. لما انسان ساعة ما يدخل مكان ربنا يعيذنا واياكم من اماكن السوء، فاول ما يقابلوه صخ صخ ضرب قلمين قلمين سلوتين مش عارف ايه زعيق، بعد كده يرموه في حتة، وبعدين حد يدخل عليه، كل ما حد يدخل عليه يفكر ايه يتضرب صح كده، ما هو شاف اولها. فصاحبنا ده الكافر الفاجر بيحصل له كده، هو شاف ايه اولها من ساعة ما روحه هتفصح كان بيه بيتضرب، فساعة بيدخل عليه الملاكين في القبر يبقى هو اصلا مستوي مرعوب. اسأل الله ان يعافينا واياكم من كل بلاء، وان ينجينا واياكم من كل فتنة. فينتهران قالوا برضو ما سابوش قام فز تقدر كده قام. فينتهرانه ويجلسانه ده ينتسوا من كتفه قام لم رجلك ايه في ايه من ربك. هو من زمان نافس من ربك، فيقول ها ها ها من ربك كده بمنتهى الشدة زي ما النبي قال ما صلي عليه صلاة من ربك. هو مذهول مع كل هو انا فين هو في ايه هو ايه اللي حصل ايه اللي جرى من ربك ها من ربك ربك الكلام ده انا كأني من ربك من ربك ها لا ادري سمعت الناس ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلت هو انا كنت اسمعهم بيقولوا بس ربية طب طب ربية ربية ربية مين ده انا اما كانوا بيقولوا ايه انا كنت بسمعهم كانوا في الجامع برضه في مرة زمان انا صليت الجمعة كانوا بيقولوا من ربك بس مش فاكر لا ادري لا ادري لا ادري لا ادري ما دينك ديني ها ها لا ادري من نبيك ها لا لا لا ادري لا ادري. فيقال لا دريت ولا تلوت. فينادي مناد من كبر السماء ان كذب عبدي افرسوا له من النار وافتحوا له بابا الى النار. فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه، فاذا انفسح دخل عليه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب اسود منتن الريح، فيقول ابشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توحد ابشر بالذي يسوءك. فيقول من انت قل انت مين انت كمان انت مين فوجهك الوجه الذي يبشر بالسر شكلك معرف ما يدلش على خير انت مين مين انت. فيقول انا عملك الخبيث معك الى يوم القيامة. قل له انت مش عارف انا مين انا صاحبك يا اخويا انا الاغاني اللي كنت بتسمعها والموسيقى انا الزنا والمشي مع البنات انا ترك الصلاة انا اكل اموال الناس بالباطل انا السرقة انا الكذب اللي انت كنت عايشه مش عارف انا مين ده احنا معرفة قديمة قوي انا مش عارفني انا يا اخويا انا صاحبك انا اللي كنت انت بتعملني انا عملك القبيح اخرج مش عايزك مش عايز اشوفك كفايه لا انسى انا معك الى يوم القيامة. اعيد معاه اروح فين؟ ما انا وانت حتى واحدة، ما احنا اصحاب من زمان، ما احنا معرفة. قال انا حملك القبيس، والله ما علمت الا انك كنت بطيئا عن طاعة الله، سريعا الى معصية الله، فجزاك الله شرا. يقول له جزاك الله شرا، يقول له جزاك الله شرا، فيقيد له احمى اصم ابكم في يده مرجب. واحد اعمى اصم ابكم، واحد لا بيشوف ولا بيسمع ولا بيتكلم، في ايده مرجب دب، عشان لما يقول حاسب مش سامع. انت مين؟ ما بيتكلمش. انت بتضرب فيه ابعد عن راسي، ما بيشوفش دب. في يده مرزبة فيضربه ضربة، لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء الا الثقلين، الانس والجن. ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار، يعملوا له ايه؟ سرير من جهنم. هنا حتة جمرة كده وكده ومخدة والحاف، نومة نومة من جهنم. فيقول ربي لا تقم الساعة، هذا عذاب القبر، فكيف تنجو منه؟ هذا موضوع الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.